الله رب العالمين وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم كثيرة الظاهرة والباطنة من توفيق الله وإحسانه وكرم وجوده أننا ما زلنا في قراءتنا لكتاب قطف الجنة الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني وما زلنا في مقدمتها الشارح الشيخ العلامة المحدث المدني عبد المحسن محمد العباد البدر حفظ الله تعالى جزاه عن خيرا ونحن في ليلة الأربعاء ليلة السادس من صفر لعام 34,400 الموافق 19 من الشهر 12 لعام 12 و2000 وما زلنا في المقدمة حيث ذكر بعض الفوائد وقال أيش وقفنا على الفائدة الفائدة الثانية. نعم ارفع صوتك يلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له: الفائدة الثانية وسطية أهل السنة والجماعة في العقيدة بين فرق الضلال. أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسط بين الأمم، فإن اليهود والنصارى متضادون، فاليهود جفوا في الأنبياء حتى قتلوا من قتلوا منهم، والنصارى غلوا في عيسى عليه الصلاة والسلام فجعلوه إلها مع الله، وهذا من أمثلة تضادهم في الاعتقاد، ومن أمثلة تقابلهم في الأحكام أن اليهود لا يؤكلون الحائض ولا يجالسونها، والنصارى بضدهم فإنهم يجامعونها. وكما أن هذه الأمة وسط بين الأمم، فإن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق هذه الأمة، فهم أولا وسط في صفات الله بين المعطلة والمشبهة، فإن المشبهة أثبتوا ولكنهم شبهوا ومثلوا وقالوا لله يد كأيدينا ووجه كوجوهنا وهكذا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الممثلة أصلهم اليهود الذين قالوا إن الله فقير وقال يد الله مغلولة، فالفقير هو الإنسان. قال جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فهم قال عن الله إن الله فقير وقال إنه بخيل فقال يد الله مغلولة، فهم ممثلة. بعد ذلك انقلبوا إلى معطلة لما صارت الدولة دولة بني العباس على عقيدة الاعتزال والتعطيل، حولوا معهم الرافض، وإلا الرافضة كانوا وأفراخ اليهود وأولاد اليهود كانوا على عقيدة التمثيل. فهم ممثلة، والممثلة في حقيقة أمرهم أيضا معطلة، لأنه لما وصفوا الله بالتمثيل عطلوا عن صفة الكمال اللائقة به فجعلوا كصفة المخلوق. إذن أين صفة الكمال اللائقة لله عز وجل؟ عطلوه عنها فوصفوا بصفة المخلوق، فهم ممثلة ومعطلة بتمثيلهم هذا عطلوا الله عز وجل. فهم ممثلة من حيث إيش؟ من حيث ماذا ممثلة؟ أن قالوا الخالق مثل المخلوق أو المخلوق مثل الخالق. ومعطلة حيث سلبوا الله عز وجل عن صفات الكمال فجعلوه كصفات المخلوق، فعطلوا الخالق جل وعلا عن صفات الكمال. هؤلاء الممثلة. المعطلة على النقيض منهم، هم الذين يقول ليس لله صفات، ليس لله صفات، وتعطيهم إما تعطيل صريح كالجهمية يقول الله لا أسماء ولا صفات، معتزلة يقول أسماء بلا صفات، أو تعطيل عن طريق التحريف يسمونه تأويل، فيؤولون الصفة إلى معنى آخر وبالنهاية يكون الله عز وجل لم غير متصل بها. فهم هؤلاء معطلة النفات الذين نفوا عن الله صفات الكمال. والمعطلة في حقيقة أمرهم أيضا ممثلة، لأن ما الذي أصلا حملهم على التعطيل؟ أنهم مثلوا أولا، قال إذا أثبتنا الصفات لله إذا صار مثل المخلوق، إذا قلنا الله له وجه وله يدان ويجيء وينزل، إذا هذا صار مثل المخلوق، هكذا معتقدوا. فهربوا من التمثيل، وإلا بيقال الله ليس له صفات، أو حرفوا فعطلوا. إذن المعطلة أيضا ممثلة من حيث أنهم مثلوا أولا وعطلوا ثانيا. هؤلاء كلهم على باطل، المعطلة النفات والممثلة الغلاة في إثبات الصفات إلى درجة أن جعلوا صفات الخالق صفات المخلوقين. وأما أهل السنة فوسط بين المعطلة والممثلة. نعم. وأما المعطلة فإنهم تصوروا أن الإثبات يستلزم التشبيه، ففروا كونهم تصوروا أن الإثبات يستلزم منه التشبيه، معنى هذا إيش؟ أنهم إيش وقعوا أولا في التمثيل فتصوروا هذا، استعظموه، كيف الله له صفات كالمخلوق، هربوا من التمثيل فوقعوا في التعطيل. نعم، ففروا من الإثبات إلى التعطيل تنزيها لله عن مشابهة المخلوقين بزعمهم، لكن آل أمرهم إلى أن وقعوا في تشبيه أسوأ وهو التشبيه بالمعدومات، فإنه لا يتصور وجود ذات مجردة من جميع الصفات. المعطلة لما قالوا إذا قلنا الله سميع بصير، إذن كالمخلوق، المخلوق هو السميع البصير، فوقع في قلوبه ماذا؟ تفاعلوا معي، وقع في قلوبه ماذا؟ تمثيل، فهربوا من التمثيل. قال الله عز وجل لا سميع ولا بصير، إذا قلنا سميع بصير صار مثل المخلوق، إنا خلقنا إنسان نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، لا الله لا سميع ولا بصير حتى لا يكون مثل المخلوق السميع البصير. فقيل لهم الذي ليس سميعا ولا بصيرا هو الأعمى الأصم، فأنتم هربتم من تمثيل الخالق بزعمكم لو أثبتنا له السمع البصر حتى لا يماثل المخلوق إلا إيش السميع البصير، وإلا بكم مثلتم بالمخلوق الأعمى الأصم الذي لا يرى أعمى وأصم لا يسمع، فأيهما أكمل السميع البصير ولا الأعمى الأصم؟ أنتم ماذا فعلتم؟ فررتم من تمثيله بالأكمل فأمثلتموه بالناقص. فقال لا تدري شلون، بما أن في مخلوق أعمى وأصم، أي والله هذا بعد هذا تمثيل، تدري شلون الله عز وجل لا سميع وبصير ولا أعمى ولا أصم، لما؟ لأن إذا سميع بصير مثلنا في المخلوق السميع البصير، والأعمى والأصم مثلنا في المخلوق الأعمى والأصم، هذا تمثيل هذا تمثيل. فالهروب من هذا أن قالوا الله عز وجل ليس له صفات لا سميع ولا أصم ولا بصير ولا أعمى، فمثلوه بالمعدوم المعدوم، وهذا أسوأ، على الأقل أصم وأعمى في علماء عميان، أعمى أكمل من إيش المعدوم. فما فعلوا؟ كلما فروا من شيء وقعوا بشر منه والعياذ بالله. فقالوا هذا السنة إذا قلتم أنتم موجود على الأقل أكمل من معدوم، قالوا لا الله عز وجل لا موجود ولا معدوم، وهذا أسوأ وأسوأ، هذا أسوأ وأسوأ، يعني على الأقل المعدوم ممكن يوجد، يعني واحد ما عنده أولاد غير متزوج مثل مساعد ما عنده أولاد، فأولاد مساعد حاليا معدومين، لكن ممكن يتزوج صار عنده أولاد، على الأقل المعدوم ممكن يوجد، لكن الشيء اللي لا معدوم ولا موجود ولا يمكن يكون موجودا هذا أسوأ بعد من المعدوم، بل هذا ممتنع لا يمكن أن يتصور. لماذا لا يمكن أن يتصور؟ لأن الوجود والعدم، الوجود عكس العدم صح؟ الوجود عكس العدم، الوجود والعدم هذان الوصفان متضادان، واحد عكس الثاني متضادان، تضاد إيش متضادان ومتناقضان، وكل متقابلين متناقضين لا يمكن أن يرتفع ولا أن يوجد، وإنما الممكن أن يوجد أحدهما ويرتفع الآخر. فمثلا إن كان موجودا فحتما ليس معدوما، وإن كان معدوما فحتما ليس موجودا، أما أن يكون موجود معدوم لا يمكن، لا موجود ولا معدوم لا يمكن. ما هو الممكن؟ أن يوجد أحدهم، أن يوجد أحد الأمرين، أن يكون موجودا ليس بمعدوم، أو أن يكون معدوما ليس بموجود. أما موجود ومعدوم لا يمكن، لا موجود ولا معدوم شي يطلع هذا لا يمكن. مثال آخر، الحياة والموت، الحياة والموت، فلا يمكن أن يكون الشيء حي وميت، ولا يمكن أن يكون لا حي قل معي ولا ميت، وأن ما هو الممكن؟ أن يكون حيا ليس ميتا، أو أن يكون ميتا ليس حيا. أما حي وميت لا يمكن، لا حي ولا ميت لا يمكن، وإنما يا حي ليس بميت أو ميت ليس بحي. فهم كل هذا وصلوا مرحلة أن وصفوا الله عز وجل سلبوه النقيضين، قال لا معدوم ولا موجود ولا حي ولا ميت ولا سميع ولا أصم ولا بصير ولا أعمى. لما كل هذا؟ قالوا حتى لا نمثل بالمخلوق، أنتم فررتم من تمثيلي بالمخلوق بزعمكم فوصفتموه جل وعلا بأسوأ مما يمكن أن يتصور، وهو وصفكم إياه بالممتنع الذي لا يمكن لا يقبله عقل. الخلاص من هذا كله، لما لا نثبت لله ما أثبت لنفسه؟ نصف الله بما وصف به نفسه مع تنزيهه عن التمثيل. فقال جل وعلا في آية واحدة من القرآن: ليس كمثله شيء، تنزيه عن التمثيل، وهو السميع البصير. فلنقل بأن الله سميع بصير، وهو في سمعه وبصره لا يماثل المخلوقين، ليس كالسامعين وليس كالمبصرين. الله عز وجل سمعه وبصره يليق به، كما أن المخلوق سمعه وبصره يليق به. فإن الله عز وجل بكل شيء سميع وبكل شيء بصير، والمخلوق سمعه محدود وبصره محدود. ففرق بين السمع البصر لله عز وجل والسمع البصر للمخلوق. بل أن الله عز وجل سمعه وبصره قيوم، ما أحد يمده بالسمع ويمده بالبصر. لكن المخلوق وإن كان سميعا وبصيرا فهو إيش؟ مخلوق. يعني وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. إذن الله الذي جعل المخلوق سمعا وبصرا، لكن الله ما في أحد يعطيه السمع والبصر، هو قيوم قائم بنفسه سبحانه وتعالى، لا يستمد شيئا من صفاته من غيره، بل هو قيوم يعني قائم بنفسه. ففرق كبير بين من هو سمعه وبصره قائم بنفسه، وبين من هو سمع بصره إيش؟ قد وهب له وأعطي وخلق. وفرق بين من سمع بصره بكل شيء سميع وبكل شيء بصير، وبين من سمع بصره محدود. وفرق بين من سمع بصر باقي لا يفنى، وبين هذا السمع البصير الذي مات فنى يعني سمعه وبصره، فرق كبير. أما أن نهرب من وصف الله بما وصف به نفسه زاعمين أننا لو وصفناه بوصف نفسه فإن هذا تمثيل، ويقول التمثيل كفر. طيب وإحنا نقول التمثيل كفر، وهل يظن بالله بأن وصف نفسه بالكفر؟ فقال إن إيش؟ وهو السميع البصير. إذا التمثيل كفر وهذا تقول كفر، إذا معنى هذا أن الله وصف نفسه بالكفر. فجعلوا كتاب الله الهدى النور الشفاء الموعظة الحكيم الذي لا يأتي الباطل بين يديه ومن خلفه، التنزيل المعجز كلام الله، جعلوا ظاهره دال على التمثيل والتمثيل كفر، جعلوا كلام الله دال على الكفر. نعوذ بالله من سوء حال هؤلاء. بل الحق أن نصف الله بما وصف به نفسه بكتابه، لأن الله عز أعلم بنفسه من خلقه، ونصف بما وصف به رسول صلى الله عليه وسلم في سنته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينطق على الهوى، إن هو إلا وحي يوحى فهو الصادق المصدق. نعم كمل. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم توسقوا بين هؤلاء وهؤلاء. من هؤلاء وهؤلاء؟ المعطلة والممثلة. نعم. فأثبتوا بلا تشبيه ونزهوا بلا تعطيل، كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هؤلاء تصلح الرد على أي فرقة، على أي الفرقتين، المعطلة والممثلة؟ كلاهما كلاهما. فقول ليس كمثل شيء رد على من؟ الممثلة. وهو السميع البصير رد على من؟ المعطلة. نعم. فأثبتوا لله السمع والبصر كما أثبت الله ذلك لنفسه. ويصلح أن نقول ليس كمثل شيء هو السميع البصير، ليس كمثل شيء رد على من قلنا؟ والمعطل أيضا. لما؟ لأن قلنا إيش؟ كل معطل ممثل. ليش ممثل؟ لأنه مثل أولا وعطل ثانيا. وهو السميع البصير رد على من؟ على المعطلة والممثلة. لأن المعطلة إيش يقول؟ الله لا سميع ولا بصير. والممثلة إذا قالوا الله سميع بصير مثل المخلوق، عطلوا الله عن سمعه وبصره اللائق به إلى سمع بصر المخلوق عندما مثلوه بالمخلوق. نعم كمل. فأثبتوا لله السمع والبصر كما أثبت الله ذلك لنفسه، فلم يعطلوا، ومع إثباتهم نزهوا ولم يشبهوا. فالمشبهة عندهم الإثبات والتشبيه، والمعطلة عندهم التعطيل والتنزيه، وأهل السنة عندهم الإثبات والتنزيه. فجمعوا بين الحسنين الإثبات والتنزيه وسلموا من الإساءتين. يعبر عنه بالإثبات ويعبر عنه بالإيمان. الإيمان بكل ما سمى الله بنفسه ووصف الله بنفسه،

أن يكون عنده إرادة للفعل وأن يكون عنده قدرة على الفعل، بالإرادة والقدرة يفعل. فمثل هذا الجسم لو أردت أن أرفعه وعندي قدرة على رفعه لارتفع من قبلي. من رفع هذا؟ هذه الزجاجة، أنا. ليش؟ أردت أن أرفعها وعندي قدرة على رفعها فرفعتها. لو لم أرد أن أرفعها ما ترتفع من قبل أنا، ما ترتفع. لو أريد أن أرفعها لكن ما عندي قدرة ما ترتفع، لكن أريد أن أرفعها وعندي قدرة على رفعها ارتفعت، صح؟ السؤال، من خلق في إرادة وقدرة بهما أستطيع أن أفعل؟ إذا يصح أن نقول الله خلقني وخلق أفعالي، لأن أفعالي تم بإرادة وقدرة. فخلق الله في إرادة وقدرة بهما استطعت أن أفعل، فيقال حينئذ خلق الله العباد وخلق أفعاله. واضح؟ والفعل ينسب إلى العبد بصفته هو الذي يباشر. من شرب هذا الماء؟ ما يقال الله الذي شرب الماء، أنا اللي شربت، قلت بسم الله شربت. ها، من شرب الماء؟ العبد ولا رب العالمين؟ العبد. لذلك هو الذي يعمل الأعمال الصالحة فيرحمه الله ويدخله الجنة، وهو الذي يعمل الأعمال السيئة فيحاسب الله بعدله ويدخله النار. ما يقال بأن الله هو الذي صلى، هو الذي صام. إذا هكذا إذن هو الذي تزوج، إذا العبد تزوج وهو الله هو الذي تزوج، لا، الله خلق في العبد إرادة وقدرة بهما قام وتزوج. خلق بالعبد إرادة وقدرة بهما قام فصلى. خلق بالعبد إرادة وقوة بهما قام فحج. والله خلق العباد وخلق أفعالهم، لكن أفعالهم تنسب إليهم بصفتهم هم المباشر لها، هم الذين يعملونها، ولا منافات بين هذا وهذا، لا منافات بين هذا وهذا. والله يقول والله خلقكم وما تعملون، يعني وأعمالكم. كيف خلق أعمالنا؟ لأن نعمل بإيش؟ بإرادة وقدرة. فالله هو الذي خلق فينا الإرادات والقدرات. نأتي الآن إلى من انحرف في هذا الباب، اللي هو أفعال العباد. الفرقة الأولى الجبرية، اللي هما الجهمية. الجبرية، جهمية، مرجئة، ثلاث جيمات، هذه فرقة واحدة. هم الجبرية، هم المرجئة، هم إيش؟ الجهمية. طيب هؤلاء الجبرية إيش قالوا؟ قالوا الله عز وجل أفعال العباد الله عز هو الذي يفعلها. والله يقول في كتابه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. شفت؟ يعني الله هو الذي يفعل أفعال العباد، يعني أن الإنسان مجبور على أن يفعله، ما له أي قدرة على الاختيار، وإنما الله يحركه كما تحرك ورق الأشجار. ما يعني ما في شجرة هي التي إن أتاها الهواء من هنا تحركت، من هنا تحركت، حسب ما يحرك به الهواء، ليس لها إرادة الشجرة. فكذلك العبد جعلوا سلبوه الإرادة، لا مشيئة له، لا إرادة له، وإنما يتحرك كما تحرك الأشجار. وعلى هذا قال الإنسان مجبور على أفعاله، فلا إرادة له ولا مشيئة له بأن يختار ويفعل، وإنما هو عبارة عن إيش؟ مجبور على أفعاله يفعل الله به ذلك. والدليل قال تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال أهل السنة الآية تستدل بها على غير وجهها. الرمي يقال عن حذف الشيء رمي، ويقال عن إصابة الشيء رمي. فرب العالمين يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ حفنة من تراب وألقاها في وجوه العدو فأصابتهم جميعا، يقول وما رميت، يعني ما أصبتهم، إذ رميت عندما فعلت الفعل هذا حذفت عليهم، ولكن الله رمى، ولكن الله هو الذي أصابهم. ولا جيش كامل حفنة تراب يصيبهم كلهم، الله عز وجل يذكر منته على نبيه فيقول له وما رميت، ما أصبت، إذ رميت لما حذفت، ولكن الله رمى، ولكن الله أصابه. هذا معنى الآية، ليس معنى الآية بأن الله جبر العباد على أفعالهم. إذا كان الآية كما تقولون أيها الجبرية، الجهمية، المرجئة، بأن الله جبر العباد على الأفعال، واستدلالا بقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، إذا تزوج الواحد وما تزوجت إذ تزوجت ولكن الله تزوج، وإذا أكل وشرب وما أكلت إذ أكلت ولكن الله أكل، وما شربت إذ شربت ولكن الله شرب، وما مت إذ مت ولكن الله مات، وما سرقت إذ سرقت، وما قتلت إذ قتلت، أخذ هكذا أعوذ بالله. يعني أبطلوا الشرائع كلها. إذن الله لماذا الله يخلق ويبتلي ويرسل رسل وينزل كتب ويتوعد ويوعد وخلق جنة ونار ويعذب وينعم ما دام الإنسان كله الكل مجبور على أن يفعل؟ إذن لماذا الله يقول قول حق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ ما دام الكافر مجبور على الكفر والمؤمن مجبور على الإيمان، هذا باطل. بهذا العقل عقل الجبرية أبطلوا الشرائع كلها. فقال إذن لا لا لا لا معنى ولا داعي لا للرسل ولا الرسالات ولا إنزال الكتب ولا الوعد ولا الوعيد ولا الخطب ولا المواعظ ولا النصائح، كلها ما لها قيمة، لأن أصل الإنسان فعل أو لم يفعل صالحا أو سيئا كله مجبور على أفعاله. هذا عقيدة باطلة في غاية البطلان. في المقابل قابل من الجبرية؟ قابلهم من القدرية. هؤلاء غلوا فقالوا إيش؟ سلبوا الله عن مشيئته وبالغوا في إثبات المشيئة للمخلوق، فقالوا المخلوق هو الذي يخلق فعل نفسه، الله ما شاء شيء، المخلوق هو الذي يشاء وهو الذي يخلق. فقالوا العبد يخلق فعل نفسه، وهؤلاء مجوس هاي الأمة، لأن المجوس أشركوا بالربوبية. فقالوا النور يخلق إيش؟ الخير، والظلمة خلقت الشر، فأثبتوا خالقين اثنين، النور والظلمة، وهذا الشرك بالربوبية، الخالق واحد والله عز وجل. هذا قال لا، النور خالق والظلم والظلمة خالقة، إذن أشركوا بالربوبية. هؤلاء بالغوا اللي هم القدرية، بالغوا فأثبتوا كم خالق ليس النور والظلام، لما قالوا كل عبد يخلق فعل نفسه، يعني كم خالق؟ ها، بعدد العباد، فأنا خالق وأنت خالق وذاك خالق، كل واحد عندهم يخلق فعل نفسه، إذن كل إيش شركهم فيه؟ شركهم فيه في الربوبية. من هنا سموا مجوس هاي الأمة. والحق أن العبد له مشيئة خلافا لما يقول لما تقوله الجبرية، ومشيئته تابع لمشيئة الله، ليس الله بلا مشيئة، خلاف لما يقول من ها لا لا القدرية المعتزلة يقول الله الله لا مشيئة له والعبد يخلق فعل نفسه. وأما أهل السنة فقالوا للعبد مشيئة وللخالق مشيئة، والعبد يفعل أفعاله بمشيئته، هو الذي يريد أن يشرب وهو عند قدرة على الشرب فيشرب بمشيئته بإرادته، ولكن إرادة العبد هذه تابعة لمشيئة الله، لا يمكن أن يشاء شيء والله لا يريده، لا يشاءه، ولو شاء الله ما اقتتله، ولكن الله يفعل ما يريد، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون. وذلك الله يقول في موضع واحد من القرآن في الرد على الفرقتين الجبرية والقدرية النفاة، فيقول لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فقول وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، في رد على من ومن؟ لمن شاء منكم يستقيم، رد على من؟ على الذي يقول المخلوق لا مشيئة له، من هؤلاء؟ الجبري الذي يقول الإنسان مسلوب المشيئة فمجبور على أفعاله. لمن شاء منكم يستقيم وما تشاءون، هذا رد على الجبري. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، رد على من؟ قدري الذي قال والله ما قدر شيء وليس له مشيئة والعبد يخلق فعل نفسه. لا، الحق بأن العبد له مشيئة لكن تابع لمشيئة الله، والعبد له اختيار، بدليل أنك شوف نفسك تلبس شماق ولا تلبس قطرة، تلبس صيف اليوم ولا شتوي، والله اليوم كنا بريدات شوي خلينا نلبس شتوي، لا اليوم حر ألبس صيفي، تدخل تشتري السوق تبي أحمر ولا أصفر ولا أخضر، تبي كبير ولا صغير، تبي أي مقاس، عندك قدرة على الاختيار ولا لا؟ في قدرة على الاختيار ولا في قدرة؟ ألبس هذا ولا هذا، ولا تحط البوفيه مفتوح يأكل من هذا ولا من هذا، لا والله سمك ما أكل سمك، لا أكل لحم، لا والله ها في قدرة على الاختيار. كيف تقول إيش الإنسان ما له اختيار؟ الإنسان مجبور، أنت إيش تخالف الواقع، تخالف الحقيقة، تخالف اليقين اللي أمامك. ولذلك الجبري قيل إيش هذا الجبري؟ صفاح على وجهه. فقال لما؟ قل يا أخي أنا مجبور، مو بكيف أنا مجبور، يرضى بذلك؟ ها لقاه صح كلامك، أنا فان جبري صح عقيدك، عطى واحد ثاني لما ينتبه أنه كيف مجبور، آخر يقول وآخر يدك شنو مجبور، أنت تقول إنسان ماله إيش، ماله إرادة على اختيار، هو مجبور على كل أفعاله، فأنا مجبور مجبور مجبور مجبور، لم يعترف، واضح. وأما ذاك الآخر وهو ليس بأقل انحرافا منه اللي مشرك بالربوبية اللي هم مجوس هالأمة اللي هم القدرية، فيقول مشيئة العبد غائبة مشيئة الله خارج عن أصلا يشاء أشياء والله لا يشاءها فيقع ما شاء العبد لا ما شاء الله. نقول أعوذ بالله. يلزم كلامكم هذا أي شيخ وان أن مشيئة العبد ها غالبة وقاهرة ومعتلية على مشيئة الله. الله ما يشاء العبد يشاء فيمشي ما يشاء لا ما يمشي رب لا ما شاءه الله، نسأل الله العافية. وأما أهل السنة والجماعة فقالوا العبد له مشيئة تابع لمشيئة الله، والعبد له أفعال يقوم بها وأفعاله مخلوقة لله، لأن الله هو الذي خلق في العبادات. قلوا معي ها إرادات وقدرات به ما يفعل. نعم كمل. ثالثا وهم وسط في باب الوعد والوعيد بين المرجئة الذين غلبوا جانب الوعد وأهملوا جانب الوعيد، فقالوا إنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، والخوارج والمعتزلة الذين غلبوا جانب الوعد وأهملوا جانب الوعيد فجعلوا مرتكب الكبيرة خارجا من الإيمان في الدنيا خالدا مخلدا في النار في الآخرة. فأهل السنة والجماعة أعملوا نصوص الوعد ونصوص الوعيد معا وجعلوا مرتكب الكبيرة ليس خارجا من الإيمان في الدنيا وفي الآخرة أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وإذا عذبه فإنه لا يخلده في النار كما يخلد فيها الكافر، بل يخرج منها ويدخل الجنة. طيب أهل السنة والجماعة وسط في باب الوعد والوعيد. الوعد ما وعد الله به عباده المؤمنين المطيعين المستقيمين، والوعيد ما توعد الله به المشركين والكفار والعصاة والمجرمين. لا يقولون أن افعل ما شئت من الأعمال ولا يضر مع الإيمان معصية، فهؤلاء المرجئة هم الذين قال افعل أن الله غفور رحيم روح افعل مفتوح الباب، ولا يقول كما تقول المعتزلة والخوارج أن مرتكب كبيرة واحدة يخرج من ملة الإسلام، لكن الخوارج قال يخرج من ملة الإسلام إلى الكفر، والمعتزلة قال يخرج من الإسلام إلى منزلة بين منزلتين لا بين الإيمان والكفر، يعني المهم ليس بمؤمن ليس بمسلم. فإذا مات على معصيته على كبيرته فهو خال مخلد في نار جهنم عند من ومن؟ عند الخوارج والمعتزلة. أهل السنة يقول لا، إذا كان عنده إيمان وعنده توحيد ولو كان عنده معاصي، المعاصي تنزل من الإيمان تنقص من الإيمان، ويستحق صاحب المعصية الوعيد أن يصيبه، لكن إن عذبه الله في جهنم قد يعفو عنه ولا يعذبه، لكن عذبه فإنه يعذبه إلى أمد ولا إلى الأبد ها إلى أمد بقدر معصيته حتى يطهر منها ثم يخرج من النار إلى الجنة. خوارج المعتزلة يقول لا ما في خروج من النار، إن دخل النار خلاص لن يخرج منها. فساووا بين المشرك الملحد الكافر المنافق الذي يقتل الأنبياء ويسب رب العالمين، وبين مسلم موحد عنده إيمان وعنده إحسان وأتى بما أتى به من شعب الإيمان لكنه ارتكب كبيرة واحدة، قالوا هذا مخلد في نار جهنم وهذا خلد، نعوذ بالله، خلدوه في نار جهنم لمدة ارتكاب معصية. الخوارج قالوا من وهو في دنيا أصلا خرج من الإسلام إلى الكفر، وأما المعتزلة منهم الإباضية المعاصرين هؤلاء يقول خرج من الإيمان وكفر كفر نعمة، ما كفر كفر يخرج من ملة الإسلام لكن خرج من ما ليس بمسلم حاليا، هو خارج عن الإسلام لكنه ليس بكافر أيضا منزل بين منزلتين، فإذا مات على كبيرته فهو خالد مخلد في نار جهنم. إذا ما الفرق بين الكافر وبين العاصي صاحب الكبيرة الموحد؟ قال الفرق بينهما أن هذا الكافر الأصلي له دركة أحط من دركة هذا المسلم صاحب الكبيرة، فإنه يعذب خالد مخلد في جهنم لكن في دركة يعني ما هي بدركة، إذن من حيث الدركة لا ليس كالكافر لكن من حيث خلوده كالكافر. خالد مخلد إذا أهون أهل النار رجل يضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهم دماغه ويظنه أشد أهل النار عذابا وله أهونهم عذابا، فإذا خليتهم صاحب كبير مخلد في نار جهنم ولو خلد في إيش في أهون أهل النار عذابا، لكن إيش استفاد من إيمانه؟ شوف الظلم، إيش استفاد من إيمانه؟ مسلم مؤمن يؤمن بالله ملائكته كتبه رسله والآخر اليوم والقدر خير وشره، ويقيم الصلاة يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقيم الصلاة الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وبارب والديه وحلل ويحرم وخاف الله لا ويتسوك بعد، كل هذا لارتكابه كبيرة واحدة، وإلا به في نار جهنم لا يخرج منها أبدا. كيف الظلم هذا اللي تقولون أنتم؟ كيف الحكم هذا الجائر؟ قال أنه حاد الله وما تاب ولا رجع إلى الله حتى مات، هذا معناه أنه تكبر على الله وأعرض عن الله فما إيش فما تاب، لو تاب لتاب الله عليه. طيب إذا ما صارت له فرصة يتوب، كيف ما له فرصة؟ طيب واحد بحياته كلها ما شاء الله يكاد يكون معصوما، خلينا نتفرض، ثم شرب الخمر وهو سكر، أول مرة يشرب وهو سكران قبل لا يصح عشان يتوب مات بسكرة، وين راح هذا؟ ما صارت له فرصة حتى يتوب، هذا خال مخالف نار جهنم، نعوذ بالله من حال هؤلاء. يعني هذا عنده ما يدخل جنة إلا معصوم، لا سيما إذا قيل بأن الغيبة كبيرة من الكبائر، من ذا الذي يسلم منها؟ فلنقول احتياطا إلا من رحم الله، وإلا من يسلم منها؟ جعلتم كل واحد مرتكب لمعصية في نار جهنم، ثم ما هي الكبيرة؟ مختلف في حد الكبيرة أصلا، بل بعض أهل العلم قال أن الصغيرة قد تكون كبيرة مع الإصرار والاستهانة بها هي كبيرة في حق صاحبه، وقد يأتي ذنب هو كبير في حق غيره، لكن هذا تحفاه من الخوف والحياء من الله والتردد وكيف أسوي هذا، لكن غلبته شهوته وضعف وزلت قدمه فعصى الله. قد يكون هذا الذنب بما احتفى به من هذا القرآن أهون عند الله من ذاك الذي صحيح أنه صغيرة لكن كأنه مستبيحة من أصراره ومجاهرته به وافتخاره بها، نعوذ بالله. إذن أهل السنة لا، ما يقول كما تقول المرجعة، افعل من المعاصي ما تشاء فأنت في الجنة في الجنة، ونقول كالوعيدية من الخوارج والمعتزلة أن الكبيرة واحدة تخرج من الإسلام، ما يقول هذا ولا هذا، وإنما يقول هو مؤمن بإيمانه فاسق أو ناقص الإيمان بكبيرته. الذي جعل هؤلاء على طرفين نقيض لهم المرجع والخوارج المعتزلة اللي هما المرجع والوعيدية، دعواهم واحدة جعلتهم على طرف، يعني نفس الدعوة يدعي هؤلاء وهي اللي فرقتهم، اللي هي أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. هذا الذي جعل المرجع يقولون مهما يرتكب من الذنوب ما في شيء اسمه زيادة إيمان نقصانه فهو كامل الإيمان، والوعيدية قال ما في شيء اسمه زايد وناقص الإيمان، كبير واحدة يا خارج من الإيمان يا هو في الإيمان، يا كامل الإيمان يا لا إيمان. وأما أهل السنة لا، عندهم بأن الإيمان يزيد وينقص، فهذا يرتكب معاصي ينقص إيمانك أيها المرجع، لا تأخذ راحتك تفعل، ترى إيمانك ينقص وربما ينقص حتى يذهب بعد. وأنت أيها الوعيدي لا تتشدد، كبير واحد طلعت من الإيمان ينقص الإيمان ويزداد، آيات صريحة واضحة، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ما كان ليزيد لو لم يكن ناقصا، لذلك زاد. فأهل السنة والجماعة أخذوا بكتاب الله وسنة رسول بأن الإيمان يزيد وينقص، فلذلك سلموا من الوقوع بعقيدة المرجئة وسلموا من الوقوع بعقيدة الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، لأنهم قالوا يزيد وينقص، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي أحب خير وأحب إلى من المؤمن الضعيف، معنى هذا أنه شيء إيش؟ الإيمان في قوه ضعيف، قال وفي كل الخير. ويقول عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين، شوف ناقصات عقل ناقصات دين، فالدين ينقص، وكل أدلة الزيادة دالة على النقصان، لأنه ما كان يزيد لو لم يكن ناقصا. وحديث الشعب يدل على أيضا الزيادة والنقصان، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، فالذي يأتي بالشعب أكثر يعني بفروع الإيمان يكون إيمانه أكمل وأزيد من الذي يأتي بأقل من ذلك وأقل وأقل وأقل. فلا يقول أهل السنة ما تقوله المعتزلة ولا ما تقوله المرجئة، بل هم وسط، فيقول المؤمن مؤمن بإيمانه فاسق أو ناقص الإيمان بمعصيته، لا أنه يفعل من من الذنوب ما شئت كما تقول المرجئة، ولا بمجرد فعل واحد يكفر بالإنسان ويخرج من ملة الإسلام كما يقول إيش الوعيدية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.